بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله رحمه الله تعالى: أما إذا كانت العادة محرمة، لأنه سبق أن المستحب موافقة العرف، اللباس اللي تعرف الناس عليه هذا هو المستحب، يعني المستحب الصفة وليس العين، صح؟ أراد أن يبين هنا رحمه الله تعالى: إذا كان العين محرمة، إذا كان هذا اللباس محرم، فلا عبرة بعرف الناس ولا عادتهم. ولهذا العلماء يقولون العادة محكمة، صح؟ إلا إذا كانت العادة محرمة، إذا كانت محرمة لا عبرة بها ولا نحكمها ولا نعمل بها، صح ولا لا؟ فتنبهوا لهذا. نعم. لأن هذه المسألة فيها خلاف من العلماء، من قال إن الذي يسبل ثوبه وهو ليس خيلاء أنه جائز وليس محرما لحمل المطلق على لحمل العام على الخاص، ومن العلماء من قال لكل حديث ما يخصه فلا نحمل العام على الخاص، كل منهما له حكم خاص، فمن جره خيلاء له حكم، ومن جره لغير خيلاء له حكم، من جره كبر وخيلاء فعقوبته ثلاثة: لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا عذاب أليم. أما إذا لم يكن خيلاء فإنه يعذب القدم، أسفل الكعبين هو الذي يعذب في النار. نعم. طيب، بالنسبة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فإنه أقسام. القسم الأول أن يدل الدليل على الخصوصية، أن يدل الدليل على الخصوصية فيكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كالوصال وكالصلاة بعد العصر، فهذه من خصائص عليه الصلاة والسلام. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القربة والعادة هذا ينقسم أقسام. القسم الأول أن يدل الدليل على أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، القسم الثاني، القسم الثاني أن لا يدل الدليل على الخصوصية، أن لا يوجد دليل على الخصوصية. فالأصل التأسي به، فالأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كدخوله كالسواك إذا دخل بيته، كالسواك إذا دخل بيته فإنه لم يأمر به، فإذا دخل البيت استاك، وليس هناك دليل على الخصية، فدل على التأسي، دل على أن الأصل التأسي، الأصل التأسي. بقي عاد ما فعله من باب القربة في الأمور العادة والجبلة، هذه سبقت، هذه سبقت أن السنة في الكيفية، كيفية الفعل، الأكل والشرب واللباس وغيره. أما ما فعله على وجه القربة فإنه لا يخلو من هذين الأمرين. نعم. لأن هذا من البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر ثم يفعل خلافه، هذا للنقل من الوجوب إلى الاستحباب. بل قد ينهى عن شيء، ينهى عن شيء يكون محرما ثم يفعل خلافه، فهذا يدل على صرفه من التحريم إلى الكراهة. وهذه الأفعال كلها في حق النبي صلى الله عليه وسلم تكون واجبة، لأن هذا من البلاغ، هذا من بلاغ الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، ثم ثبت أنه قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فهذه الأفعال واجبة عليه، واجبة عليه للبلاغ. لكن للمكلفين صوارف من التحريم إلى الكراهة، ومن الوجوب إلى الاستحباب ونحو هذا. نعم. قد سبق لنا أن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب ليس الوجوب، لكن لو كان الفعل المجرد لبيان مجمل، بيان حديث مجمل أو آية مجملة، يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا للاستحباب أو للوجوب؟ للوجوب. نزلت آية الصلاة ثم قام صلى، نزل الطواف ثم قام طاف، هذا كله يدل على أننا نتأسى به وجوبا. نعم. انتبهوا لهذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى تكون الصلاة واجبة، صح؟ لأنه بيان لمجمل. طيب إذا قلنا الصلاة واجبة، إذن الإشارة بالسبابة تكون واجبة، وضع اليمين على الشمال واجبة، وهكذا، صح ولا لا؟ هذا الأصل، ما دام من فعل بيان لمجمل فالأصل كل فعل واجب. لكن دلت أدلة أخرى أن هذه الأمور مستحبة، كما قال المسيء كبر ثم اركع ثم اسجد، ولم يذكر وضع اليمين على الشمال، ولا يذكر شرب السبابة ولا غيره، دل على أن هذه الأمور من المستحبات. وإلا انتبهوا، وإلا الأصل أن كل فعل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فهو واجب، ولهذا سيبينه الشيخ الآن. نعم. فإن قيل نعم، لا فإن قيل كثير من العبادات تأتي مبينة لأوامر الرحمن والوجوب، وهي سنة يعني هذا الأصل. نعم. إلا أن لا يقول أحد من السلف بالوجوب فيكون صارفا لها من الوجوب إلى الاستحباب. إلا أن لا يقول أحد، يعني الصارف أنا وش هو؟ الإجماع، يعني ما قال أحد من السلف بوجوبه، فكأنهم أجمعوا على أنها سنة. نعم. نعم، هذا الأصل، الأصل أن قضاء الصلوات يجب أن يكون مرتبا، لكن متى يسقط الترتيب ذكرها الفقهاء، ذكره مرة معنا عند الحنابل أن الترتيب يسقط في خمسة أشياء، هنا يسقط الترتيب، منها الجهل والنسيان، ومنها إذا كانت الصلاة الحاضرة قائمة، يعني إنسان ما صلى المغرب، ما صلى المغرب ثم أتى ووجدهم يصلون العشاء، صلى العشاء عند الحنابلة تدخل معهم الصلاة العشاء ثم تصلي بعد ذلك المغرب، فيسقط الترتيب هنا لخوف فوات الجماعة الواجبة، فهناك مسقطات للترتيب، وإلا الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يصلي إلا مرتبا. فلو أن الإنسان نام عن خمس صلوات في يوم، يعني ما صلى الظهر، ما صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء لنسيان أو نوم أو غيره، فهنا يجب أن يقضي مرتبا، يعني يصلي أولا الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب. طيب لو ترك صلاة ثلاث أيام، إنسان مثلا في المستشفى وأخذ علاج ولم يتمكن من الصلاة ثلاث أيام ما صلى، الآن يقضيها، لكن يجب أن يقضي مرتبا. كيف يرتبها؟ يصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، هذا اليوم الأول، ثم يصلي الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، ثم الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، هكذا، هذا هو الترتيب. لكن إن قدم أو أخر لجهل أو لنسيان ونحوه من المسقطات فهنا يسقط الترتيب، هنا يسقط الترتيب. نعم. يظهر في تعبد لله عز وجل، فهذا واجب عليه لأجل الإبلاغ، وبعد أن يبلغ الأمة يكون نبا له ولنا. مثال السواك عند دخول البيت، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك، هذا فعل مجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بواجب، لكنه مستحب لأنه عبادة. وعلى هذا لو صلى إنسان عن يسار الإمام ما حكم صلاته؟ العلماء مختلفون رحمهم الله تعالى. مذهب الحنابل أن صلاته لا تصح، لا يصح أن يصلي عن يسار الإمام مع خلو يمينه. والقول الثاني هو قول الجمهور أن صلاته صحيحة، وهو الصحيح لو أن إنسان صلى على يسار الإمام ما صلى على يمينه، فالصحيح أن صلاته صحيحة وأنها لا تبطل، وإنما ترك الأفضل، فالأفضل المستحب أن يقف عن يمين الإمام، لكن لو وقف عن يساره فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. طيب، عندنا مسائل تحصل أحيانا. لو أن الإنسان صلى إمام ومأموم اثنان فإنه يقف عن يمين الإمام، لو وقف عن يسار صلاة صحيحة، لكن السنة أن يقف عن يمينه. طيب إذا أتى واحد ثاني وهو اثنين إمام ومأموم، إذا أتى واحد ثاني فمعلوم أنه إما أن يقدم الإمام أو يؤخر المأموم، لكن لو أراد أن يصلي معهم ما أراد أن يقدم الإمام لكون مثلا أحد المأمومين صغير عنده وغيره، هل يقف على يمين الإمام مع الآخر أو يقف عن يساره؟ يقف عن يساره، هذا الأصح. لو وقف عن يمينه لا بأس، يعني لو أن الإمام وقف ثم صلى معه واحد عن يمينه ثم أتى ثاني ووقف عن يمينه ثم أتى ثالث ووقف عن يمينه، هذا لا بأس، لكن الأفضل أن يكون عن يساره، يعني الأول يكون على يمين الإمام، أتى ثاني يكون عن يساره، أتى ثالث يكون عن يمينه، أتى رابع يكون عن يساره، إذا كان الإمام بالوسط. وإلا السنة أن يتقدم الإمام ويكون المأموم متأخر عن الإمام. بعض الناس الآن يأتي والإمام راكع وهم اثنين، يعني الإمام والمأموم، يأتي والإمام راكع والمأموم راكع، هو لازم يقدم الإمام. طيب الآن تبتوت الركعة ماذا يصنع؟ تقول ادخل ادخل، لأنه لا يلزم أن يكون الإمام متقدما، ادخل اركع معهم. أين يركع؟ على يمين الإمام ولا عن يساره؟ الأفضل عن يساره، هذا مذهب ابن مسعود، لكن ابن مسعود رضي الله عنه ما علم النسخ، لأن مذهب ابن مسعود إذا كان الإمام إذا كان المأموم اثنان إذا كان المأموم اثنين فإنهم واحد يكون عن يمين الإمام وواحد عن يساره، ثلاثة يكونون خلفه. والصحيح أنه إذا كان المأموم واحد يكون عن يمين الإمام، هذا الأفضل، وإذا كانوا اثنين يكونوا خلف الإمام، لكن لو لم يكونوا خلف الإمام يكونون عن يمينه وعن يساره. بعض الناس ممكن يقف عن يمين الإمام أربعة خمسة عشرة كلهم عن يمين الإمام ويساره ما في أحد، طيب لماذا؟ لا، لأن إذا كان عن يمين الإمام شخص اشتوت الصلاة عن يمينه ولا عن يساره، إنما الكلام إذا لم يكن على يساره أحد فتكون أنت على يمينه، فعلى المذهب صلاتك واجبة على يمينه وعلى يساره باطلة، وعلى الصحيح صلاتك على يساره صحيحة، لكن يستحب أن تكون عن يمينه، لأنهم حتى لو صلوا وانتهت الصلاة والإمام في الوسط واحد يمين واحد يسار فالصلاة صحيحة ولا إشكال فيها، فكيف تفوت عليك الركعة تنتظر الإمام حتى يرفع هم اثنين؟ لا، ادخل عن يسار الإمام واركع، فإذا رفع الإمام قال سمع الله لمن حمده امسك بأخيك وارجع ورا، ارجعوا للخلف. نعم، وإن لم تقف عن يساره اقف عن يمينه، تكون اثنين عن يمين الإمام، وإذا رفع من الركوع ارجعوا للخلف، ولا تفوت عليك الركعة وأنت واقف تنتظر الإمام حتى يرفع، لأنه ما معه إلا واحد، فيتنبه لمثل هذه المسألة. نعم، فيكون الوقوف على يمين الإمام إذا كان المأموم واحدا سنة وليس واجب، لأنه لم يكن فيه إلا مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو فعله؟ فعله لما وقف ابن عباس عن يساره أداره عن يمينه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عن يسار الإمام، لو قاله قلنا نعم ما تصح الصلاة عن يسار الإمام، لكن هذا مجرد فعل، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن الأمر يفيد الاستحباب ولا يفيد الوجوب. نعم، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن بعض العلماء يختار أن وقف المأموم الواحد عن يمين الإمام واجب ليس اعتمادا على مجرد إدارة النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيل بن عباس رضي الله عنهما إلى يمين، ولكن لأنه فعل حصل فيه حركة في الصلاة، والأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة وأنه ينبغي الخشوع في الصلاة، وهذا الفعل الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حصل فيه حركة من النبي صلى الله عليه وسلم وحركة من عثمان بن عباس رضي الله عنهما، وهذا يدل على الوجوب، لوجوب قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام وأنه لا يقف عن يساره، والمسألة فيها خلاف معروف، ولا شك أن الاحتياط أن لا يقف المأموم الواحد عن يسار الإمام بل يكون عن يمين، ولكن إذا كان اثنين فأثر مع الإمام ولم يكن المكان واسعا أو تقدم الإمام عليهما ففي هذه الحال يكون الإمام بينهما. نعم، لا بأس، لو أن الناس يصلون في مجلس أو غرفة ضيقة ضيقة، لأنهم إذا جعل الإمام أمام سيأخذ صف كامل، ولا يأخذ والغرفة لا تأخذ إلا صفين مثلا، فسيكون الصف الثالث خارج الغرفة، صح ولا لا؟ هنا نقول لكل إمام في الوسط، يعني الصف الأول يكون عن يمين الإمام وعن يساره، فيكون الإمام في الوسط والصف الثاني خلفه يأخذهم المكان، يأخذهم المكان ولا بأس بذلك. نعم. لأن أول ما ورد، أول ما ورد أن إذا كان المأموم اثنين ما يكون خلف الإمام، يكون واحد عن يمينه واحد عن يساره، ثم بعد ذلك نسخ الحكم وصاروا يتأخرون عنه، صاروا يتأخرون عنه، وبقي مذهب ابن مسعود على هذا، بقي مذهب ابن مسعود على هذا. نعم. نعم، صلوا كما رأيتم من يصلي يشمل كل شيء، يعني الأصل أن الأصل أن أي شيء في الصلاة واجب، لأن قال صلوا كما رأيتم من يصلي، لكن دلت أدلة على أن بعض الأفعال في الصلاة ليست واجبة. سجود السهو هو قال صلوا كما رأيتم من يصلي، ولم يرد دليل يستثني سجود السهو مثل ما ورد دليل يستثني وضع اليمين على الشمال على شرب السبابة كحديث المسيء وغيره، دل على أن هذه الأمور سنن. سجود السهو ما ورد دليل يدل على سنية شيء من سجود السهو، فصار الأصل في سجود السهو الوجوب. نعم. مسألة، ما صحة قول القائل إن جلسة الاستراحة في الصلاة تعالى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الحاجة، حيث إنه لما أثر شق عليه القيام مباشرة؟ الإجابة، هذا هو الذي اختاره الموفق ومن بعده ابن القيم رحمه الله. المراد بالموفق ابن قدامة. هذا القسم الخامس من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وهذا الفعل متردد، هل هو بين العادة يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل العادة أو أنه من قبيل التعبد؟ وضرب العلماء لذلك مثلا اتخاذ الشعر، يعني ترك شعر الرأس، هل هو على سبيل العبادة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك شعره حتى يكون له لمة، يعني ينزل إلى منكبيه ولا يحلق إلا إذا اعتمر، فهل اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم للشعر من باب العبادة أو من باب العادة؟ اختلف العلماء، منهم من قال أنه من قبيل العبادة وأن الذي يترك شعره هذا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وممن ذهب إلى هذا الإمام أحمد يقول إنه سنة لكن له مؤونة وكلفة، لو نستطيعه لاتخذناه، ومن العلماء من رأى أنه من قبيل العادة وليس من قبيل العبادة، لأنه في ذلك الزمن لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يتركون رؤوسهم، بل بعضهم يجعل رأسه على شكل ضفائر، يعني قرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق العادة، وافق العادة. وعلى هذا هل نقول اتخاذ الرأس عادة أو نقول اتخاذه عبادة؟ هذا فيه قولان للعلماء، فمن أدى به اجتهاده لأنه عبادة واتخذه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قلنا له أجر، ومن رأى أنه عادة فإنه لا يجر على اتخاذه، يكون من قبيل العادة، لكن لا يستدل به لهوى في النفس، يعني بعض الناس الآن لا يريد أن يحلق رأسه، لماذا؟ قال أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسبل ثوبه أو يحلق لحيته، نقول طيب كيف تقتدي في الرأس ولا تقتدي في غيره؟ هذا مجرد حجة، هذا مجرد حجة، لا سيما العلماء يقولون إذا كان الذي يترك الرأس، يعني الشيخ الكبير الذي لا يؤدي إلى الفتنة لو اتخذ الرأس هذا لا بأس، لكن البعض لا، البعض قد يكون شابا وسيما صغيرا فإذا اتخذ شعرا أشبه النساء. فهذه المسألة خاضعة للاجتهاد وللأدلة ولما يترتب عليها من المفاسد، فلا تكون على حسب الأهواء والرغبات، لكن من وصل إلى مرحلة الاجتهاد وأدت به الأدلة إلى أن ترك الشعر سنة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يلام على ذلك، لأن له سلف في هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.